رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع من جمادى الأولى لعام 27400 الموافق ليلة 31 من شهر 5، صح؟ شهر 35، ها؟ ليلة 31، شهر 35 أو 31؟ 31. أنا أعلمكم الطريقة عشان تعرفون 30 و 31. سوي كذي، ها؟ شهر 1 31، شهر 2 31، شهر 3 31، شهر 4 31، شهر 5 31، 6 31، 7 31، ارجع مني 8 31، 7 8 31 31، 9 31، 10 31، 11 31، 12 31. خلاص، حتى بوكسات نعلمكم بعدين، حفظتوها؟ فاللي جعل العظمة مرتفعة فهو 31. فالحين شهر 1 2 3 4 5، فالشهر هذا 31. هذا تاريخ لا أصل له، والأصل الشرعي هو التاريخ الهجري الهلالي. قال الله عز وجل: يسألك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، ولم يقل للمسلمين، قال للناس. وأما هذه التواريخ اللي هي يناير فبراير، هذه ما أنزل الله من السلطان، يقال أنها أسماء لأشخاص أو ملوك، لكن للأسف هي الآن اعتمدت. طيب، ما زلنا في باب صلاة الجماعة والإمامة، أليس كذلك؟ وقد تكلمنا بالأمس عن حكم صلاة الجماعة، فمن يذكر لنا الحكم الذي اختاره المؤلف؟ أنها فرض عين. على من؟ على المكلف، يعني المرأة يجب عليها، على الرجل. قال: على الرجال حضرا وسفرا. ما الدليل على وجوب صلاة الجماعة؟ ذكرنا 5 6 7 أدلة. نعم، حديث قوله جل: واركعوا مع الراكعين. وبعد حديث الأعمى في صحيح مسلم الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسمع حي على الصلاة حي ثلاث؟ قال: نعم. قال: أجب. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. في رواية قال: تسمع حي على الفلاح حي الصلاة، حي على الصلاة الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيهما. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أقيم الصلاة ما يدل على الوجوب، على وجوب صلاة الجماعة. نعم، دل على وجوب صلاة، لكن لا دل على وجوب صلاة الجماعة. صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة: لقد همنا قصاة عن المنافقين صلاة الصبح والعشاء. أنا حنبهك على أكثر من مرة. طيب، يعني قال: ولقد هممت أن أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجل فيصلي الناس، ثم انطلق معي رجال معهم حزم حطب فأحرق عليهم بيوتهم، على من لم يشهد الصلاة. طيب، في رواية قال: لولا النساء والأطفال، أو قال النساء والصبيان، لكنها لا تصح. طيب، بعد الأدلة حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، صح. وبعد صلاة الخوف، كان شرعت جماعة وهم في خوف، فهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. إذا كان في الخوف أوجب الله أن تقام صلاة جماعة، فكيف في إيش؟ في السلم، في الأمن. هذه يعني بعض الأدلة في وجوب صلاة الجماعة. هل في هذه المسألة قول آخر؟ قيل سنة مؤكدة، وقيل طبعا السنة وقتها مستحب، وقيل فرض كفاية لصلى البعض، وقيل الشرط يعني من لم يصلي جماعة فلا تصح صلاته. ما دليل من قال بالشرطية؟ من قال شرط من سمع النداء فلم يأتي. وأجيب هؤلاء بأن المراد فلا صلاة له، يعني فلا صلاة كاملة. طيب ما دليل من قال باستحباب صلاة الجماعة؟ قال مستحبة فقط. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فقال أثبت الفضلية فهي أفضل فقط مستحبة. الجواب كونها مستحب أفضل لا يعني أنها إيش ليست بواجبة، كما قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم، لا يعني أنه إذا آمنوا يستحب أن يؤمنوا لنا خيرا لهم، بالإيمان عليهم واجب. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نول بعد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمام، وهي فرض عين من صلوات الخمس على الرجال حضر وسفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ليؤذي الناس ثم أنطلق برجال معهم عندهم من حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحق إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما منزل جماعة فصليا معه فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا تسجدون، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يأم القول أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تحكمته إلا بيده، رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتوصى المأمومون ويكملون الأول بالأول. ومن صلى فجر ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامروا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. هذا أحد الأخوة يقول: اعمل تصويت على إيقاف الدرس الأسبوع القادم، عنده اختبارات. شو في شيء تصويت؟ ها؟ فاعتبارا من الجمعة القادمة إن شاء الله راح نقرأ كتاب إغاثة اللهفان بعد ما انتهينا بحمد الله من فتح المجيد. فالأسبوع القادم خاصة راح تكون 5 أيام كلها إغاثة اللهفان، يعني ما في الأسبوع القادم إيش إن شاء الله منهج السالكين، والأسبوع اللي بعده نستمر على ما 3 أيام إغاثة اللهفان ونقرأ ليلتين إيش منهج السالكين، تم بدون تصويت بدون شيء. طيب يقول: وأقلها إمام ومأموم، ليصدق عليها أنها جماعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة وأقل الجمع اثنان، ولذلك لو صلى الواحد وحده لا يكون جماعة، فأقلها أن يصلي إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، لحديث رواه أبو داود والنسائي صححه الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو إلى الله أحب، أو قال فهو أحب إلى الله. فهذا دليل على أن الصلاة كلما كثر المصلون كان الأجر أعظم. وبهذا يتبين لنا فضل المسلمين بعضهم على بعض، كونك أنت تصلي لنفسك، لكن إذا كثر كانت هذه الكثرة أعظم لك أجرا، فلهم فضل عليك حيث أنهم كانوا إيش أكثر. ولذلك إذا دعوت الناس إلى الصلاة وأن يصلوا معك في المسجد فهذا لك أجر من وجهين: الوجه الأول أنك دليته على الخير، والدال على الخير له مثل الأجر فاعله، ليس كذلك؟ الأمر الثاني أنك كثرت من المصلين، وإذا كثر المصلون كان أجرك أعظم. فهذا الباب يقصر فيه كثير من الناس، يعني يأتي عليه الهلال في الهلال والسنة والسنتان، يمكن ما نصح واحد بالصلاة، فنقصر بهذا الجانب كثيرا. والمقصود أن الجماعة كلما كثرت كان أحب إلى الله عز وجل، وحينئذ إذا كان هذا أحب إلى الله كان الأجر أعظم، لأن المسلم إذا تتبع محاب الله عز وجل يأتي إلى الأعمال التي يحبها الله عز وجل، إلى البقاع التي يحبها الله، إلى الأوقات التي يحبها الله، يحب الأشخاص الذين يحبهم الله، فهذا كله عبادة وتعبد الله عز وجل، فيكون أعظم للأجر والثواب. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، في حديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 صلاة. وهنا العلماء وقفوا عند هذين الحديثين، تارة قال ب27 درجة، وتارة قال ب25 صلاة، فكيف التوفيق بين هذين الحديثين؟ أولا التمييز هنا مختلف، فهنا درجة وهنا صلاة، فقالوا إذن التوفيق أن كل 25 صلاة تعادل 27 درجة، فلا منافاة بين 27 وبين 25، فكل 25 صلاة تعادل كم؟ 27 درجة، وفقوا هكذا. توفيق آخر قالوا هذه زيادة فضل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بأنها أفضل ب25، ثم زاد الله الفضل على عباده فجعل ب27. وهذا له نظير، وهو أنه جاء في الحديث أن من قتل وزرا بالضربة الأولى فله 70 حسنة، وفي رواية أن من قتل وزرا بالضربة الأولى له 100 حسنة. فالتوفيق بين هذا، قالوا أن هذه زيادة فضل، كان له 70 ثم جعل الله له كم؟ 100، هذا إذا قتل الوزغ في إيش؟ في الضربة الأولى. الوزغ معروف حيوان خبيث، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أخذت الدواب تطفئها، إلا الوزغ أخذ ينفخ عليها يشعلها، فالعداوة قديمة بيننا وبين هذا الوزغ. منذ متى؟ منذ أن نفخ على النار التي ألقي فيها إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، فلذلك ما زلنا نبغض هذه الحشرة والسحلية للوزغ، لأنه فعل ذلك الموقف مع إبراهيم عليه السلام. إذا كان هذا وزغ فكيف بالمشركين الذين يكفرون بالله عز وجل ويجعلون معه أندادا وينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمون أزواجه وأصحابه إلى آخره؟ لا شك أن بغض هؤلاء قرب إلى الله عز وجل، قرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في عقيدة عظيمة من عقائد المسلمين اللي هي عقيدة الولاء والبراء، أن نوالي ونحب ونناصر من؟ أهل التوحيد، أهل الطاعة، أهل الاستقامة، وأن نعادي ونبغض ونحارب إن كان هناك حرب أهل الشرك والمعاصي والفجور. فإذا عقيدة البراء عقيدة عظيمة لابد أن يعتقدها المسلم وأن يمارسها وأن يطبقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. قلنا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين قد صليا وأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أصل في مسألة متابعة الإمام، ومتابعة الإمام للمأموم لها أحوال: إما أن يتابعه، وإما أن يسابقه، وإما أن يتخلف عنه، وإما أن يوافقه. الواجب ماذا؟ أن يتابعه لهذا الحديث، فلا يكبر إلا بعدما يكبر الإمام، ولا يركع إلا إذا ركع الإمام، ولا يرفع إلا إذا رفع الإمام، ولا يسجد إلا إذا سجد الإمام، فيتابعه، فلا يشرع بالركن إلا بعد أن يشرع به الإمام. واضح؟ وأما مسابقته فحرام، بل وذهب بعض العلم إلى أن الذي يسابق الإمام تبطل صلاته، وكأنه صار المأموم إماما فيركع قبل إمامه ويرفع قبل إمامه ويسجد قبل إمامه. إذا لماذا يصلي جماعة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي لتكون متابعا له. أما الذي يتقدم عليه فهذا أخل بصلاته، بل بطلت صلاته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ ألا يخشى؟ وهذا وعيد شديد جدا. وقيل في تفسير هذا الحديث أن معناه أن هذا فيه نوع من الغباء، لأنه يرفع قبل إمامه ويسجد قبل إمامه، مع أنه لن ينصرف من الصلاة إلا بعد الإمام، فما الفائدة من الرفع والمسابقة للإمام؟ قد يقول: أنا مستعجل. طيب، مستعجل، لو رفعتها قبل الإمام وسجد قبل الإمام ستنصرفون من الصلاة جميعا، فمسابقتك هذه لا معنى لها. فهذا دليل على غباء هذا الذي يسابق الإمام، مع أنه لن ينصرف من الصلاة حتى لو كان مستعجلا إلا بعد ما ينصرف الإمام من صلاته، فلماذا يسابقه؟ وقيل أن هذا الوعيد على ظاهره، وأن الأمر ليس بمستبعد، أن إذا فعل إنسان هذا الفعل أن تتحول صورته أو رأسه إلى رأس أو صورة حمار، فيكون فيه شبه من هذا. وقد ذكر بعض العلم، أظن الهيثمي صاحب الكبائر، أن رجلا كان يحدث وكان يتلثم، فأحد الطلاب يعني يأخذ عن الحديث، حتى قال له ذات يوم: لما يا شيخ تفعل ذلك؟ فحسر عن وجهه أو كشف عن وجهه، وإلا في شبه من الحمار. فقال: يا أبني، كنت ذات يوم قد استبعدت أن يحول الله عز وجل رأسي رأس حمار لو سابقت الإمام، ففعلت ذلك فأصبت بهذا. هكذا تروى القصة، الله أعلم صحتها. المهم أن الوعيد شديد وكبير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. والقول ببطلان صلاة من سابق الإمام قول وجيه، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا وافق الإمام، يعني وهو يهوي إلى السجود يسجد معه، وهو راكع يركع معه مباشرة، فهذا مكروه. ومثله إذا تأخر عنه قليلا، بحيث الإمام جلس مثلا للتشهد وهذا الأخ ساجد يطيل بالدعاء كما يفعل البعض، هذا أيضا خطأ، وهذا الفعل مكروه، لأنه لم يوافق السنة، بل السنة أن يتابع الإمام، لا يتأخر عنه ولا يوافقه، لكن المحظور الأكبر هو أن يسابقه، أن يركع قبله أو يرفع قبله أو يسجد قبله. في صحيح البخاري حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يقول عبد الله بن زيد: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحني أحدنا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض ساجدا. وهذه السنة يجهلها كثير من الناس، فما أن يقول الإمام الله أكبر يذهب إلى السجود، وإلا بهم قد انحنى، وربما وصل بعض الأرض وشرع بالسجود قبل الإمام. مع أن الواجب ماذا؟ أن لا يحني ظهره، يعني يبقى قائما حتى يسجد الإمام ويتمكن من السجود، حينئذ تتابعه وتذهب للسجود. وكذلك الأمر في الركوع، وإنما خص عبد الله بن زيد والله أعلم ذكر السجود، لأن استعجال الناس في السجود أسرع، لأن الركوع مسافته قصيرة، يركع وإلا بالأخ المأموم يركع معه أو بعده، لكن في مسافة أطول بين القيام إلى السجود، فهذا الموضع الذي لا ينتظر فيه الناس. فنبه عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأنه هو وأصحابه، هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إيش؟ لا يحني أحدهم ظهره حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن في الأرض ساجدا تابعوه وسجدوا معه. لقائل يقول: كيف أعرف أن الإمام قد سجد أو لم يسجد؟ أليس كذلك؟ أليس هذا واردا؟ الجواب: إذا كان يرى الإمام فلا إشكال، وهذا فيما لو كان خلفه أو كانت يعني الجماعة قليلة، فهو يلمح الإمام قد سجد، فينتظر حتى إذا سجد ثم هو إيش يحني ظهره ويشرع إيش بالسجود. وإذا لم يكن خلفه أو لم يرى الإمام، ففي هذه الحالة، أو الجماعة كبيرة، ففي هذه الحالة يقدر تقديرا أن الإمام قد سجد، وبالتالي يذهب إيش ويسجد. نعم. قال: فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر. فإذا كبر فكبروا أكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تكبروا حتى يكبر. وهذا خاصة يتأكد الأمر في أي تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام. فمن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته إيش جماعة مع الإمام، بل ممكن أن نقول بطلت صلاته، فلا بد أن يكبر بعد ما أن يكبر الإمام. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ولا تكبروا حتى يكبر. طيب، إذا الإمام مد التكبيرة كما يفعل البعض، الله أكبر، فماذا تفعل؟ تنتظر حتى ينقطع الصوت ثم تكبر، حتى يصدق عليك أنك إيش ما كبرت إلا بعد ما كبر. لكن ننبه لأمة أن هذا ليس بمشروع التمطيط بهذه الطريقة، بدليل. الدليل من يعرف الدليل؟ على عدم الدليل سهلة، كم مرة علمناكم هذه؟ الدليل عدم الدليل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش مط هذا التمطيط في التكبير، ولا أنه غير بين التكبيرات، لأن البعض يجعل لكل يعني انتقالة نغمة معينة، خاصة إذا إيش الجلوس التشهد يقول الله، هذا لا دليل عليه، وإذا أراد أن يقرأ الله أكبر يعني، وإذا هذا فهذا التمطيط لا دليل عليه. ما الدليل أو لا دليل عليه؟ عدم الدليل، إذ لو كان في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لورد إلينا. وأنا سبقا ذكرت لكم وأذكر لكم الآن، ومن لم يسمع يسمع الآن، أن في يومين متتاليين صلينا في عنيزة القصيم مع إمام حارتنا صلاة العصر يومين متتاليين. التشهد الأول جلس التشهد الأول فقال الله أكبر، كل المصلين وأنا منهم حسب العادة الله، كنا قطبوش خلاص، كان يسلم كان يسلم معه، بعد ما سلمنا قال بعد ما سلم وكأنه باقي ركعتين، اي والله باقي ركعتين، ضيع المصلي ضيع نفسه بايش؟ بهذا التمطيط الذي لا دليل عليه. الله اكبر، لا قلنا لا ظاهر ركعة الاخيرة، خافني انا ساهي، سلم سلمنا جميعا معه. اليوم الثاني ايضا صلاة العصر نفس الامام ايضا جرها مرة اخرى الله اكبر، كان يسلم كان يسلم معه، سبحان الله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ينبه على هذه، ويذكر انه كان كأهل بلده ايضا يمطط، قال فزارني زائر ذات يوم فقال انظر اهذا من السنة؟ قل الشيخ فنظرت فلم اجد دليل عليه، فيكبر بنغمة واحدة الشيخ واللي صلى خلفه يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر من اول تكبير الى اخر تكبير. وبعض الناس يقول انا يعني معتت على تكبيرة واحدة فحينئذ ضيعنا ايها الامام، يقول الشيخ تعتاد على ذلك كما اعتدت على الخطأ تعتاد على الصواب. فاذا كان الامام ممن يمطط فلا تكبر حتى يكبر، هذا فيه تكبيرة الإحرام. قال وإذا ركع فاركعوا، طبعا هذا ظاهر ركع فاركعوا، ليس المقصود إذا ركع وانتهى من الركوع تركع، وإنما إذا ركع وتمكن راكعا حينئذ تركع، ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد. تقدم معنا أن الإمام والمأموم الإمام والمأموم والمنفرد الكل يجمع بين التسميع والتحميد. ذهب بعض العلم من المؤلف أن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لمن؟ للإمام والمنفرد، وأما المأموم ففقط ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده. وناقشنا هذه المسألة، ودليلهم هذا الحديث إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. قلنا هذا الحديث لو كان يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد ويقتصر على ربنا ولك الحمد لكان يدل أيضا على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد فقط يقول سمع الله لمن حمد. هم يقول لا، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد لهذا الحديث. أجيب بأن والمأموم يجمع بين التسميع والتحميد. قال وهذا الحديث، قال لو كان هذا الحديث يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد دون التسميع لدل على أن الإمام يكتفي العكس ها بالتسميع دون التحميد. فكما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد فكذلك المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. ولأن المأموم إذا لم يجمع بين التسميع والتحميد ترك هذا الركن اللي هو ركن الاعتدال بلا ذكر يرفعه صامت. ومعلوم أن إيش أركان الصلاة كلها فيها أذكار، بل هي شرعة للذكر بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها. قالوا الكلام معقول، ولكن كيف نرد على هذا الحديث؟ قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا ماذا نقول في سكتة الإمام، لأن الإمام إذا اعتدل هل يجهر بالتحميد؟ يجهر بالتحميد؟ لا يجهر بالتحميد. فكأنه يقول في هذه الفترة التي لا يجهر فيها بالتحميد قولوا أيها المأمومون إيش؟ ربنا ولك الحمد. وهذه السنة ربنا ولك الحمد لها صيغ، منها ربنا ولك الحمد، منها ربنا لك الحمد من غير واو، وهنا نتأمل دقة المحدثين بنقل الحديث، فقد نقل هذا الحديث واعتبرت سنة بالواو ومن غير واو. ربنا لك الحمد، ربنا ها ولك الحمد. الصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. والأفضل في حق المصلي ما ذكرناه سابقا أنه ماذا يفعل؟ ينوع بين هذه السنة لأمرين اثنين. الأمر الأول حتى يصيب السنة بجميع صيغها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الثاني حتى يخشع في صلاته ويستحضر بأنه يصلي، فأنه يختار من السنن، بخلاف لو كان قد اعتاد على صيغة واحدة لقالها من غير أن يشعر ماذا يقول. لكن إذا مرة يريد أن يختار صيغة رقم واحد، ومرة صيغة رقم اثنين، ومرة صيغة ثلاثة، ومرة صيغة أربعة، هنا يكون استحضاره للصلاة وخشوعه أكبر. طيب قال وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ذكرنا لكم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد لم يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا. وحديث عبد الله بن زيد هذا لم يحني أحدنا ظهره استدل به على إيش؟ على أن للهول في السجود تضع تقدم اليدين قبل الركبتين، لأن إيش قال لم يحني، فإذا الذي يريد أن يبرك على رجليه فإنه ينزل إيش من غير انحناء، لكن الذي يريد أن يهو على يديه هو الذي يحني ظهره. إيش فيه؟ حديث براء هذا؟ واحد عبد الله بن زيد لم يحني حين ظهره. أنا أذكر حديث عبد الله بن زيد تأكد منه يقال حديث البراء. طيب قد يكون أنت وهمت سأل في ذاكرة القديمة أنه حديث عبد الله بن زيد. طيب ها بن يزيد طلعته لم يحني اي بس حدث البراء بن عازب صح حديث البراء لم يحني احد منا ظهره حديث البراء اخطأت واصاب الاخوان. طيب حديث البراء براء بن عازب. طيب يقول واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا. هذه مسألة فيها اشكال كبير، وهي إذا صلى الإمام قاعدا هل نصلي قعودا؟ أما هذا الحديث فيقول وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، فكيف يحصل فيها شيكر أصل فكيف يحصل فيها خلاف والحديث صحيح وصريح؟ قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما، وذلك في آخر حياته لما أما المصلين من أبو بكر الصديق، وكانت إمامته من الإشارات الدالة على خلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها خشيت أن يقوم أبو بكر الصديق مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلوب الناس كراهية له، واحد جاي متعني يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتفاجأ ولا إيش؟ ولا واحد أقل من النبي صلى الله عليه وسلم رتبة صح؟ فهذا سيقع في نفوس الناس. فقالت يا رسول الله إن أبو بكر رجل ضعيف إذا قام يصلي غلبه البكاء فلم يسمع الناس قراءته، تريد أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعناه بذلك فأصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صحيحبات يوسف، يعني النساء كيدهن عظيم، الحريم كيدهن عظيم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس. من الصلوات التي صلى فيها أبو بكر رضي الله عنه الناس النبي صلى الله عليه وسلم حمل على نفسه فاستطاع أن يدخل المسجد وبيته على المسجد، فسمع أبو بكر تسبيح الناس سبحون، يعني حصل شيء في الصلاة وهو لا يدرك أنه فعل خطأ أو سهوا في الصلاة، فلما زال تسبيحهم التفت، وهذا دليل على جواز التفات الإمام في الصلاة إذا احتاج إلى الالتفات، فعله أبو بكر ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر، لكن بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو فعل أبي بكر لم ينكر عليه وهو خليفة راشد. معلوم من منهجنا ماذا يا إخوان؟ الكتاب والسنة، ها، وما كان على سلف الأمة. هذا أبو بكر الصديق، أبو بكر يفعل هذا الفعل ويقره الصحابة ولا ينكر عليه ولم يخالف نصا، فدليل على مشروعية هذا، وهو التفات الإمام إلى المأمومين إذا احتاج إلى أن يعرف كثرة التسبيح. فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم فأشار إليه، الحمد لله، أشار إليه أن يبقى في مكانه، لكن فهم أبو بكر الصديق من هذه الإشارة أن الأمر ليس على الوجوب، أبو بكر لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أن مقامه أقل من أن يأم النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وهو جالس وهم خلفه قياما. هذا الإشكال هنا في الحديث، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أمهم وهو قاعد وهم قيام، فما هو المعتمد؟ البعض قال إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم وصلى خلفه المأمومون قياما، فإذا عرض له الجلوس أثناء الصلاة يستمرون قياما. نعم، لو بدأ بهم الصلاة وهم جلوس فإنهم يصلون خلفه جلوسا، إذا بدأ الصلاة وهو جالس يتمون الصلاة خلفه إيش؟ جلوسا. إذا قعد أو جلس أثناء الصلاة وقد ابتدأ الصلاة قياما يتمونها قياما، وهذا الذي حصل أنهم بدأوها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إيش؟ قياما، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعدا، بما أنهم بدأوها قياما يتمونها قياما. وهذا القول عليه مأخذ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ابتدأ صلاة قائما ثم جلس أثناء الصلاة وأشار إليهم أن اجلسوا. كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة قائما وأشار إليهم أن اجلسوا؟ لو ابتدأها قاعدا ما يحتاج إيش يشير إليه، يتكلم وهو يسوي الصفوف يقول إيش اجلسوا، لكن كونه يشير إليه أثناء الصلاة بالإشارة معناها أنه كان قائم فغلبه الوجع فقعد فأشار إليهم أن قعدوا، وقال لهم كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم، إلى أن قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذا إشكال ما نحل بقولهم إيش إذا ابتدأها جالسا جلسوا معه، وأما إذا ابتدأ قائما ثم جلس فإنهم إيش يتمون قياما. ذهبوا إلى مخرج آخر فقالوا أن الصحابة لما صلوا قياما هم يأتمون بأبي بكر الصديق غير مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال. نعم، لو كانوا يأتمون بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى قاعدا لقعدوا، لكن هم يأتمون بأبي بكر الصديق، لذلك أتموا صلاتهم قياما، والمعتمد أنه إذا صلى بهم قاعدا أنهم يصلون قعودا أجمعين. وهذا أيضا فيه إشكال، ألا وهو طيب إذا هم قد ائتموا بأبي بكر الصديق وأبو بكر قائم، أبو بكر الصديق ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقعد؟ فالإشكال ما زال، وهو إذا قلنا أنهم مؤتمون بأبي بكر الصديق وإمام أبو بكر قائم، طيب أبو بكر الصديق مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إمام لأبي بكر، فلماذا لم يقعد أبو بكر؟ بعضهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعون. هذا هو المعتمد، وابحثوا عن أي تأويل لتلك الحادثة، أولوه بأي طريقة، المهم أن هذا هو المعتمد. قال بهذا بعض العلم، قال هذا هو المعتمد، إذا صلى قاعدا نصلي قعودا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة قعد فأشار لمن أن يجلسوا. طيب حديث أبي بكر، قال ابحثوا له عن تأويل، لكن المعتمد هو أن صلوا إيش قعودا أجمعون. وبعضهم قال لا شك أن حديث أبي بكر الحمد لله ناسخ لحديث أبي هريرة، لأنه كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. متى حصلت هذه الحادثة؟ قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعدما ما قال لهم صلوا قعودا أجمعون، هو من ناحية التطبيقية العملية قعد ولم أنكر عليهم قيامهم، فصار هذا بمثابة الناسخ لذلك. والمسألة فيها كما تشاهد تسمعون إيش إشكال كبير، فاختلفوا على فيها عن نحو ما ذكرت لكم. طيب قال وقال عيسى السلام يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكهمته إلا بإذنه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، جاء في حديث المشهور حديث سلمة عمرو بن سلمة، وكان يسكن مع قومه على طريق المدينة، وكان قد بلغ السادسة أو السابعة، كان صغيرا، فكان يستقبل الركاب أو الركبان، يعني العائد يستقبل العائدين من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع ما يتلون مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، فكان يحفظ. فذات يوم ذهب أبوه وبعض قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وقالوا جئنا والله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم. يقول عمرو بن سلمة فنظروا فما وجد أكثر مني قرآنا، عمره كم؟ ست أو سبع سنوات، ست أو سبع هكذا جاء الحديث، فقدموه يصلي في قومه، وكان كلما سجد انكشفت عورته، صغير والملابس قليلة، لكن الوقت ما في لا تشاينا ولا كوريا ولا قطنيات مصر، حالة ضعيفة، كانوا أكرم خلق الله ها، وكانت حالتهم في غاية الضعف. ماذا نقول نحن؟ نخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا، نسأل الله العافية. فقالت امرأة هلا سترتم إمامكم، صلي فيكم الرجال على ابن صغير وتنكش عورته مسكين، فأهدوه بردة، فما فرح بشيء فرحه بتلك ايش البردة اللي هديت له. لكن الحديث صحيح البخاري طبعا واضح وصريح وصحيح بأن يعم القوم ايش أقرأهم لكتاب الله. جاء حديث آخر يعم القوم أكبرهم، فكيف التوفيق بين يعم القوم أقرأهم وبين يعم القوم أكبرهم؟ التوفيق يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أكبرهم، قاله لمجموعة من الناس قد قدموا معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا سواء بالقراءة والسنة والإحاطة بأحكام الدين، فلما كانوا سواء رجح هنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأمهم من أكبرهم. أما إذا لم يكونوا سواء فالمعتمد أنه يؤم من أقرأهم. إذن قال يعم القوم أكبرهم لما كانوا إيش سواء في القراءة، رجح أن يكون يعم القوم أكبرهم. أما إذا كانوا متفاوتين فالمعتمد أن يعم القوم إيش من أقرأهم. وقد أما عمرو بن سلمة قومه وقد بلغ السادسة أو السابعة. هذه القراءة يعم القوم أقرأهم ليست قراءة مجردة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، يعني مع معرفته وإحاطته وإجادته للصلاة وأحكامها. فلو وجد من يقرأ القرآن لكن لا يعرف أحكام الصلاة ولا الإمامة ولا سجود السهو فهذا لا يقدم للصلاة، وإنما يقدم من هو أقل منه حفظا لكتاب الله إذا كان هو الأفقه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعم القوم أو يعمكم أقرأكم لأنهم كانوا يقرؤون ولا يتجاوزون ما يقرؤون إلا أن يتعلموا ما في كتاب الله من العلم والعمل، لا كما لما طال العهد وكما في بعض الأحاديث أن أكثر منافقين أمتي قراؤها يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وبعضهم يقرأ القرآن وهو حجة عليه. وإنما أراد الأقرأ الأفقه الذي يقرأ ويعمل بكتاب الله عز وجل، فالأولوية له حينئذ في إيش في الإمامة. هذه الأولوية على سبيل الاستحباب، يعني فيما لو حصل نزاع من يوم أنا أم أنت أم فلان هنا نقدم، لكن لو صلى من هو أقل قراءة أو فقها بمن هو أكمل فالصلاة إيش الصلاة صحيحة ولا إشكال. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في السنة سواء، طبعا هذا الأمر تقديري، ما رح نجري بينهم اختبار نعلم أيهما أعلم، ها؟ وإنما هذا أمر تقديري، أو أنه بالشهرة يشتهر بأن فلان أعلم السنة من فلان أو أقرأ منه فيقدم. قال فأقدمهم هجرة، قالوا لأن الذي هاجر ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم أسبق، قد تعلم وفقه من الدين ما لم يتعلم ويفقه من أتى حديثا، هذا هو الأصل. ولكن لا يعني أن من تأخرت هجرته لن يفوق من تقدمت هجرته، ممكن قد يأتي الصغير ويفوق الكبير، وكثير على مر العصور فاق بعض التلاميذ إيش مشايخهم وأساتذتهم، هذا كثير وكثير جدا، حتى يذكر أن فلان يعني ضرب بالعلم شيخ الإسلام تيمية، من آبائه أو أجداده أو من معلميه أو مشايخه من فاقه؟ لا يوجد، لا يذكر، لكنه فاق كما يقال فاق الأقران وفاق الأشياخ وفاق المتقدمين رحمه الله تعالى. طيب يقول فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا. هذا ما خطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هب أن تساووا بالقراءة والسنة والهجرة والسن، نظرنا وإلا ما شاء الله مواليد يوم واحد، فماذا نفعل؟ في قاعدة عامة، ما هي في الشرع؟ ما هي؟ إيه؟ القرعة. القرعة هذه قاعدة عامة في الشرع، كل ما لم يوجد فيه مرجح فتستعمل القرعة عند عدم الترجيح، واضح؟ وهذه السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترع بين نسائه، يريد أن يسافر ولا يستطيع أن يذهب إلا بواحدة وعنده أكثر من زوجة فيقترع بين نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان من أولوية له، والصف الأول يعني من الفضل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لا اقترعوا عليه قرعة. بعض كتب الأحناف أتى بغرائب في هذا الباب، وإذا قيل أن بعض كتب الفقه شوه صورة الفقه فما أبعده، لأن بعض من انتسب إلى العلم قد شوه ببعض التفريعات وبعض الشروط، يضع قيود وشروط كثيرة، كما وضع مثلا في المسعى الكفين قائمة من الشروط. بعضهم عنده غلو وهم يكتبون في العلم، في الحج عندهم أشياء كثيرة، الحصيات التي يرمى بها هذا لازم يغسلها ويطهرها ويطيبها، وينصون على ذلك في الكتب، مع أن هذه أمور لا دليل عليها. بعضهم في كتب الفقه لابد أن تقول نويت وأن أصلي صلاة كذا حاضرا مؤتما، هذا كله لا دليل عليه. أشياء كثيرة ربما زادوا على الناس وأضافوا أمورا ليست من السنة، فشقوا على كثير من عباد الله وألزموهم بما لم يلزمهم به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كتب عليها انتقادات. المهم ذكروا في هذا الباب أشياء عجيبة، حتى قالوا فإن كانوا سواء قالوا أجملهم زوجة، أجملهم زوجة، يعني جايين يختلفوا على الصلاة كذا، كل واحد أما يجيب زوجته أو على الأقل صورتها، شوف ها، وبعدين نجيب لجنة، لازم لجنة هذا تكون نسائية عشان تحكم، ها قالوا هذا. ثم ذكر قال فإن كانوا في الزوجات سواء، فذكروا شيء ما لدى عن نذكر الآن. طيب يقول ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه كما لو كان في بيته أو في مزرعته أو في أرضه. فالإمامة الأولوية هنا إيش؟ لصاحب السلطان. قال ولا يقعد في بيته على تكرمته، يعني على بساطه أو فراشه، إلا بإذنه، إلا أن يكون هناك إذن مسبق فيعتبر إذن. كما لو قال الإنسان هذا المجلس بابه مفتوح على الشارع، متى ما حبيت تدخل أنت وغيرك، فهذا لا بأس به. وإلا الأصل الاستئذان، والاستئذان أدب عظيم من أداب الشرع الذي يجب مراعاته. قال وينبغي أن يتقدم الإمام، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتقدمهم وعليه جرى فعل المسلمين إلى اليوم، الإمام يتقدم المأمومين. لكن هذا التقدم مستحب ولا واجب؟ ها؟ مستحب ليس بواجب، فالصلاة صحيحة لو لم يتقدم، وقد احتاج المصلون إلى ذلك، كما لو إذا ضاق المكان، معلوم أن الإمام إذا تقدم أخذ صفا كاملا، فإذا ضاق المكان ممكن أن يقف أن يصف معهم، وهذا يحصل كثيرا في منى أيام الحج، كل مكان ضيق يصفون مع الإمام. فتقدم الإمام على المأمومين هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب، الوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر. قال وأن يتراص المأمومون، وهذا واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وكان يعتني به عناية كبيرة، وكان ينهى عن الإخلال بالصف، وحتى أنه كان يأمرهم ويأمرهم حتى رأى أنهم قد عقلوا عنه. وإلا ذات يوم رأى رجلا باديا صدره، يعني خارع الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. المسألة خطيرة جدا، فالواجب أن لا يدع أيضا فرجات للشيطان، وإنما يتراصون بالصف. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. وليس المراد بالإلصاق هنا أن يلتصق من أول الصلاة إلى آخرها، وإنما يقرب منه كالملتصق، أو أنه يلتصق في البداية حتى يتساوى الصف، ثم لا يلزمه أن يكون ملتصقا من أول الصلاة إلى آخرها. ولأن القرب الكبير أو الكثير يعتبر إيش؟ التصاق، ولأن الركبة لا يمكن أن تلتصق بالركبة، إنما أراد يلصق ركبته بركبة أخيه، يعني يقترب منه جدا، مع مراعاة ماذا؟ أن بعض الناس قد يعتني بإلصاق الكعب بالكعب أو القدم بالقدم، فيفرج كثيرا بين رجليه، وهذا ليس له دليل من السنة، كما أنه متعب له، كما أنه يلزم منه حينئذ أن يبتعد إيش؟ يبعد منكبه عن منكب أخيه، وإنما يقف وقوف المعتاد ويقترب بكتفه وقدمه. وهذا هو صف الملائكة عند ربها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتراصون بالصف ويتمون الصف الأول فالأول، وإذا قال ويكمل الصف الأول فالأول. لو ما أتم الصف الأول إذا أنشأوا صفا آخر فإنهم قد حرموا الفضل، لأن الصفوف الأولى أفضل، هذا من وجه. من وجه آخر وقعوا بمكروه، وهو إنشاء صف آخر مع عدم إتمام الصف الأول، لكن صلاتهم صحيحة. من الذي لا تصح صلاته؟ قال ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. الذي ينشئ صف وحده من غير أن يصف معه أحد هذا صلاته باطلة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد صلى خلف الصف منفردا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. لكن الشيخ هنا يقول لغير عذر. ما هو العذر؟ إذا تم الصف الأول أو الصف الذي أمامه سواء أول ولا ثاني ولا ثالث ولم يجد فرجة يقف بها ويصف مع الصف، فهذا معذور. حينئذ إما أن لا يصلي وإما أن ينتظر وقد لا يأتي أحد، وإما أن يصلي منفردا. نعم له أن يصف مع الإمام لكن إذا لم يتمكن. نعم له أن يجتذب أحد المصلين. ما رأيكم بهذا؟ لا يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع صفا قطعه الله، ولأنه سينقل هذا المأموم من الصف الأفضل إلى الصف المفضول. هذا يصلي وأتى مبكرا واستطاع أن يصلي بالصف الأول، تأتي أنت بسلامتك ثم تجذبه وتنقله من الصف الأول الثاني، هذا اعتداء ولا لا؟ اعتداء، حيث نقلته من الأفضل إلى المفضول. كما أنك إيش تجعل فرجة في الصف وحينئذ يرتبك الصف ويتحركون بلا حاجة، وإنما هو بسبب اعتدائك وجذبك أحد المصلين. فليس أمامك إلا أن تصلي منفردا خلف الصف، لكن هذا ليس موضع اتفاق. بعض العلم قال إذا لم يجد فرجة يقف ينتظر إن أتى أحد وصلى معه فبها ونعمت، وإن لم يأتي صلى منفردا وحده لا يصلي جماعة معهم، ولو صلى معهم خلف الصف منفرد فصلاته باطلة، يلزمه أن يعيد الصلاة. وقال آخر منهم مؤلف اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أيضا الشيخ الألباني يقول إذا لم يجد إلا ذلك فهو معذور، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويحمل الحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الرجل أن يعيد صلاته أنه صلى منفردا خلف الصف مع وجود فرجة أمامه. فإن قال هذا احتمال أن كان في فرجة، نعم، واحتمال أنه لم يكن في فرجة، واحتمال أنه كان في فرجة ومع ذلك صلى منفردا. فلوجود هذا الاحتمال بعض العلم يقول إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لا يستدل بهذا الحديث على بطلان صلاة من صلى خلف الصف مع عدم وجود فرجة، لأنه يحتمل أنه كان في فرجة ومع ذلك الرجل إيش صلى منفردا. فلوجود هذا الاحتمال قالوا لعل كان في فرجة وصلى منفردا، ولعل لم يكن في فرجة. نعم يحتمل، إذا لا نستدل لا نحن ولا أنتم بهذا الحديث. ثم أن هذا الحديث صحيح، طبعا الحديث كسائر النصوص الشرعية والأوامر الشرعية أنه إيش أخوة موقوف على الاستطاعة. قد قال الله عز وجل العامة ماذا قال؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لم يستطع أن يصف، فليس أمامه إلا أن يتقل ما استطاع فيصلي منفردا. ثم في المسألة دليل قد يصلح للاستدلال وهو في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه اللي هو وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهم وصلى خلفه أنس واليتيم، وصلى خلفهم العجوز امرأة جدته أن جدته صلت خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهم وصلى خلف أنس واليتيم وصلى خلف أنس واليتيم من؟ المرأة العجوز فصلت إيش؟ منفردة لأنها مضطرة إلى ذلك ما عندها من يصف معها هي إما ألا تصلي معهم ها وإما أن تصلي منفردة وإما أن تصف معهم ولا تستطيع أن تصف لأنها امرأة وهم رجال فصلت منفردة فكما أن صحت صلاة المرأة المنفردة خلف الصف كذلك تصح صلاة الرجل المنفرد خلف الصف إذا كان لا يستطيع إلا هذا والقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم يقول وقال ابن عباس رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة طبعا لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قال فقمت عن يساره قال فأخذ برأسي من ورائه ما جذب ابن عباس أمامه لينقله لليمين وإنما أداره إيش من خلفه وأداره لليمين قال فجعل عن يمينه متفق عليه وهذا دليل على أن من ائتم بإمامه ولم يكن مع إمامه سواه يعني كانت الجماعة من رجلين فإنه يقف عن يمين الإمام يتقدم عنه خطوة بمقدار قدم صح تشرى هذه المصر صح اثنين يصلون واحد طال لا دليل على ذلك طيب ابن عباس هذا دليلنا نحن أنه لا دليل على ذلك أنه فعل هذا الفعل ولم يتقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطوة ولم يؤخر ابن عباس عنه خطوة لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا أنه لم يفعله أنه لم يرد لو فعل ذلك لورد لأنه دين عدم وروده دليل على عدم فعله وإنما أقامه عن يمينه ولم يتقدم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر ابن عباس عنه وإنما أقامه عن يمينه طيب لو أقام عن يساره تصح الصلاة تصح ولا تصح تصح الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل والفعل المجرد على الأمر لا يدل على الوجوب يدل على ماذا على الاستحباب كم مرة كرر القاعدة لي كثير طيب أيضا إيش تقول أيضا فيه فائدة هذا الحديث وهو الحركة في الصلاة للحاجة لا بأس بها بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ها تحرك وابن عباس تحرك فهذا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقراره لابن عباس فالحركة أثناء الصلاة للحاجة لا بأس بها قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة الإقامة لكي يدرك الإنسان الصلاة لأن الإنسان قد يسمع النداء يقول في وقت بين النداء والإقامة لكن إذا سمع الإقامة فقد يسرع فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة وعليكم السكينة والوقار وهذا لأنه أخشع في الصلاة وأرتب للمصلي كان مصلي يأتي يركض هذا لا يليق به لذلك عليه السكينة والوقار قال ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وفي رواية وما فاتكم فاقضوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسرعوا لا ينافي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فالمراد هناك السعي ماذا يعني المبادرة والتفكير للصلاة لا أنك صلاة الجمعة تأتيها إيش مسرعا طيب يقول وفي الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام وهذه مسألة مهمة جدا والحديث عند الترمذي يقول وفي إسناد ضعف إلا أن له شواهد تقويه راجع الصحيح الألباني 1118 المسألة في هذا أن بعض الناس إذا أتى والإمام ساجد فإنه إيش يبقى قائم يقول منه محسوبة لي ليش أنا أسجد ينتظر حتى يقوم معه الإمام فيدخل في الصلاة صح أليس يفعل لا. بعض الناس هذا الفعل وبعضهم إذا وجده في التشهد الأخير قال لماذا أصلي معهم وأنا ما أدركت الصلاة تصلي جماعة أخرى، فيبقى ينتظر الإمام يسلم، حتى أن بعضهم زاد على هذا ماذا يفعل؟ كل ما جاء واحد يبي يدخل الصلاة معهم قال لا اصبر اصبر صبر صبر، وقف هذا وقف هذا، احنا نصلي جماعة بعدين، وقفهم وقفهم، لا ايش ما يخلي يدخلوا مع الإمام في التشهد. فهذا خلاف السنة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، هذا عام، أن يدخل معه في الركوع في السجود في التشهد الأول في التشهد الثاني لا ينتظر، بل أن الجماعة الثانية فيها كلام حتى بعض العلم كرهها وبعضهم أجازها واستحبها، والخلاف طويل في هذه المسألة وقد انتهى الوقت، ولكن أقصد أن ليس من السنة أنك تنتظر حتى يرفع الإمام من سجوده، لأن الصلاة تدرك بإيش؟ بإدراك الركعة، تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، فكونك لم تدرك الركوع لا يعني أنك لا تسجد مع الإمام، لأن سجودك هذا أولا تمتثل السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تدخل معه على حاله، ثانيا أن لك أجر بهذا السجود، قد تسبح قد تدعو الله، فلماذا تحرم نفسك وتعيش وتظل قائما؟ ثالثا أن ليس من السنة أنك إيش تمنع الناس من أن يدخلوا مع الإمام والله لأنك تريد أن تقيم جماعة ثانية، هذا خطأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما قلنا في الأسبوع القادم راح نقرأ إن شاء الله إغاثة اللهفان خمس ليالي، الأسبوع اللي بعده نرجع إلى منهج السالكين ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء. ممكن تعفيني منصور؟ منصور عليك.